فينا يعانون عن الخيس وهو رجل من الصالحين، أما تسجد في صلاتك؟ أما تنشغل؟ أما تشتغل؟ أما تسجد في صلاتك؟ فقال عمرو بن قيس رحمه الله تعالى: واسمع ماذا قال. قال: أو حديثي أحب إلي من القرآن حتى أشتغل به؟ هل هناك حديثي أحب إلي وأفضل عندي من القرآن حتى أشتغل عن القرآن في الصلاة؟ تستغرق الإحساس. الحبيب هو من؟ الله عز وجل. هذه المناجاة تستغرق الإحساس. هيهات، هذا أمر بعيد مستبعد أن أشتغل في الصلاة، لأن قلبي يحب ربي وأنا مشتغل بعبادته وبذكره وبكلامه وبتدبره، فكيف أشتغل في الصلاة؟ كيف أشعر بالصلاة؟ لعل هذا هو السر في أن الله تبارك وتعالى خلد ذكر هؤلاء وهم سادة في الدنيا وفي الآخرة، لأنهم جعلوا إذا دخلوا بيت الله عز وجل لا يفكرون في دنيا كحالها، وهذا مرض من الأمراض الخطيرة الفتاكة، مرض اشتغال الدنيا عن ذكر الله عز وجل. وقد حذر المولى تبارك وتعالى من ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. طيب، تشتغلوا بالولد وبالمال وبالدنيا عن الذكر، عن الصلاة، عن العبادة، ما المصير؟ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأخبر المولى سبحانه وتعالى في موضع آخر فقال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، والفتنة هي الابتلاء والاختبار والامتحان، وأن الله عنده أجر عظيم. فكان الرجل إذا دخل في صلاته لا يذكر إلا الله ولا يفكر إلا في القرآن ولا يتنعم إلا بمناجاة الملك الجليل سبحانه وتعالى. حتى ذكروا عن رجل من السلف الصالح أنه وقف يصلي ذات يوم لله تطوعا، فشب حريق عظيم هائل في المسجد وفزع الناس وفر الناس وهو واقف يصلي لم يلتفت. فلما ذكروا له ذلك: كدت أن تقتل نفسك، والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم والنار وأنت ما فرغت منها وكذا. قال: والله ما أحسست بشيء، ولو أحسست بشيء لوليت هاربا. أنا لا أذكر شيئا في صلاتي إلا الله، حتى النار كادت أن تحرق الرجل لكنه يتنعم بمناجاة الله وينسى ما حوله. رجل من السلف الصالح يلقى طالبا من طلاب العلم فيقول له: أتحفظ القرآن يا ولد؟ أتحفظ القرآن؟ فكان الجواب: لا، لا أحفظ القرآن. فقال الرجل: لمؤمن لا يحفظ القرآن فبما يتنعم؟

إلى ما